التوجيه الثالث في هذا الحديث النبوي العظيم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تعجز، أي لا تتوانى ولا تتكاسل ولا تتخاذل، وإنما أعزم بعزيمة المؤمن الذي يطمح إلى خير الدنيا والآخرة وعنده من الإقدام في طموحه إلى بلوغ الهدف الذي يضعه لنفسه، وهو التقوى واجتناب المعاصي والتدرج في الطاعات حتى يحبه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن لابد من الإقدام في الطاعات وفي الفرائض، ثم أيضا النوافل حتى أحبك الله تعالى. فلا بد أن تكون عندك حرص وعزيمة وعدم عجز وعدم كسل وعدم تواني. فالمؤمن الذي يقدم على التعلم والتفقه في دين الله تعالى ويحرص على تلقي العلم الشرعي عند العلماء ويتطلع في بلوغ ما استطاع من قوة تحصيل في التعليم، ثم يعمل بهذا العلم ويطبقه في حياته، في حاله وحال أهله وحال أسرته وإخوانه وجيرانه والمجتمع كله، هذا شأنه عظيم. إذن لا ينبغي الإنسان أن يعجز ويتكاسل. لا تقول أنا ما أستطيع أن أحفظ القرآن، لا والله تستطيع تحفظ، إن لم تستطع في العشرية الأولى استطاع في العشرية الثانية وفي الثالثة. لا تعجز، المهم لا تعجز، ابذل المجهود، ويوم بعد يوم تجد نفسك قد حفظت القرآن. لا تقول أنا ما أستطيع أصوم في الشهر 3 أيام، لا والله تستطيع، لابد أن يكون عندك عزيمة. لا تعجز، قيام نفل عظيم لك في درجات عظيمة. لا تقول إني لا أستطيع تقديم الخير للناس، لا والله تستطيع، تقدم ولو دينار في الشهر صدقة، عشانه عظيم عند الله تعالى، دينار وآخر وآخر، الله تعالى يربي لك صدقتك كما يربي أحدكم فروة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تصبح هذه الصدقة مثل الجبل. إذن لا تعجز عن تقديم هذه الصدقة، لا تعجز عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، عن توجيه الناس، عن إقامة شرع الله في بيتك، عند أهلك، عند والديك، في مدرستك، في هندستك، في مستشفاك، حيثما تعمل تقدم الخير، لا تعجز، لا تتوانى، كن حريص وواجه الناس بالحق وحذرهم من الباطل وبينهم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وحثهم عليه بهمة عالية تريد لهم الخير، وأنت في كل هذا على خير عظيم. التوجيه الرابع في هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أصابك شيء، أي شيء لا تحمده، جاءك ضرر من الأمور التي ما تتوقع أنها تسير، لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو هذه لا تجعلها على بالك دائما، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما يقول الرسول في آخر الحديث، لو كنت تعلمت لصرت كذا، لما لم تتعلم؟ لو كنت أصوم شهر رمضان لكان عيت مع الناس، لما لم تصوم شهر رمضان؟ لو كنت اغتنمت هذه العشر من ذي الحجة في عمل خير وصدقة وعمل بر مما يحبه الله تعالى في هذه الأيام لكان كنت كما الناس كذا كذا، لا لا تقول هذا. لو كنت درست الهندسة لصرت الآن مهندس كبير واستلم راتب كبير، لما لا تفعل ذلك؟ اترك ما مضى، اعمل الآن، دعك من لو، هذه لو ما تفيدك، لو كنت لم أسافر ما حصل لي الحادث الفلاني. لا، ما ينبغي. أنت بتوكل على الله تعالى، أنت تحت الأقدار، الله تعالى يقدر عليك الأشياء. لا تقول لو ما يعني كتبه الله عليك لابد أن يصيبك، لا محالة ولا فرار من القدر. فينبغي أن لا تتعامل بلو، هذه لو تفتح باب الشيطان، ولكن قد قدر الله، وفي رواية قدر الله، أمر قدره الله تعالى، قدر الله وما شاء فعل. اعلم أن الله تعالى هو مشيئة كونية لابد أن تتحقق، وفرض عليك مشيئة شرعية لابد أن تعمل بها، ولا تتكل وتعجز وتتعامل بلو. هذه تضيع وقتك وأنت في لو في لو في لو، والناس تتقدم وتعمل بالصالحات وتعمل على الأجور وفي درجات عالية وأنت متخلف، والناس في الدنيا متقدمة في أعمالها والحمد لله في غنى وفي يعني خير عظيم، وأنت فقير حالك تعبان، تقول لو أني كذا لو أني كذا، وأنت نايم تصبح في النوم وتمشي بالنوم. لا تقول هذا، اعمل واجتهد. قال الله تعالى وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، انظر كيف قال وامشوا في مناكبها، سيروا في المناكب في الأرض، اضربوا في الأرض، ثم قال وكلوا من رزقه. إذن لا تأكل من رزق إلا بعد الضرب في الأرض. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، بمعنى صلوا العبادات وافعلوها وأدوا الذي عليكم. قال وكلوا واشربوا، بعد أن ترتاح كل واشرب من رزق الله من خير الله الذي أفاء عليك من جهدك وعملك ويعني سعيك في الأرض. فينبغي الإنسان أن يهتم بهذا المولد. قل لا تقول لو أن لو أني فعلت كذا لكان، قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذن لو هذه من أعمال الشيطان في هذا الموضع، لا تجوز في مثل هذا الموضع الذي ذكرنا. إذن لا يبد الإنسان أن يعمل بالأسباب وأن يحرص على أن يكون مؤمنا قويا في جسده، في إيمانه، في أعماله، في إقدامه، وأيضا أن يكون أيضا حريص على ما ينفعه، وأيضا غير عاجز، غير متواني، غير متكاسل، يضرب في الأرض ويترك كلمة لو هذه التي تضره في دينه وفي عمله وفي توكله على الله تعالى وفي الإيمان بالقدر أنه خير من الله تعالى وشر من الله ليس من أحد، والإنسان معرض لذلك لا محالة. فينبغي عليكم أبنائي طلبة هذه الجامعة أن تجتهدوا في علمكم، تتفوقوا، تطلبوا العلم الشرعي، والعلم الشرعي والعلم الدنيوي لا فرق بينهم، كلاهما يؤدي إلى خير وإلى عبادة الله تعالى والضر في الأرض. وإياكم والمعاصي، وإياكم والشحناء، وإياكم والبغضاء، وإياكم والتهاجر دون ما أسباب، إنما كونوا إخوان متعاونين متعاضدين في البر والتقوى والصلاح وما ينفعكم جميعا وما ينفع بلادكم. واحذروا من الفتن، بلادكم ابتليت بالفتن، بالدواعش، بالتكفيريين، بالإخوان المسلمين، هؤلاء الذين ضروا بالبلاد والعباد، احذروا هذه الفتن، اتقوها، احرصوا بالابتعاد عنها، حذروا الناس العوام الصغار والكبار، حذروا من هذه الفتن، وبينوا لهم أن الأمر لله تعالى، وينبغي الإنسان أن يعمل بما يرضي الله تعالى، وأن يعمل بدين الله تعالى، وأن يلتجئ إلى العلماء في حال النوازل حتى يعلم من المحق من المبطل. واحذروا من دعاة الباطل، من الخوارج، من الإخوان، من غيرهم، من الصوفية، دعاة القبورية، احذروا من هذه الأمور، واعتمدوا على الله تعالى، واعملوا بالإيمان والتوحيد الصحيح والاستقامة على دين الله تعالى. فهذا الذي تلقونها غدا يوم تفارقون هذه الدنيا. يقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لما؟ قال لعلي أعمل صالحا، إذا ما عمل صالح يتمنى الرجوع، ما هناك مجال للرجوع. كلا، قال الله تعالى كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنسأل الله لكم السداد والتوفيق والرشاد والقوة في أجسامكم وعزيمتكم، نسأل الله تعالى أن يجعلكم حريصين على دينكم وعلى دنياكم لما فيه خير وما يكون فيه محبة الله لكم، وأن تكونوا حريصين ولا تعجزون ولا تكسرون، وتكونوا مع الله تعالى، وتحذروا من مداخل الشيطان. بارك الله فيكم وأسأل الله عليكم. وتفضلوا إذا كان هناك أسئلة. المواد المقررة في الجامعة إن كانت من المقررات التي ليس فيها تنافي مع الشرع وليس فيها إخلال بالعقيدة ولا بالتوحيد ولا باستقامة المسلم، لا بأس أن يقرأها في المسجد حيثما كان يقرأها. أما الأمور التي فيها مخالفات للشرع ومخالفات العقيدة فهذه لا ينبغي قراءتها في أي موضع، لا من المسجد ولا غير المسجد، نسأل الله السلامة. نعم بارك الله فيكم. من أسباب الاستقامة على دين الله تعالى هو تدبر القرآن والنظر في قصص الأنبياء في القرآن وقصص الصالحين، كيف أن الله تعالى ابتلاهم بأمور كثيرة وكيف نجوا من هذه الابتلاءات، وكيف أن الله تعالى أرسلهم لأمم عاتية لم تتقبل الدين وصبروا على ذلك ووصلوا إلى ما يرضي الله تعالى. فسيرة الأنبياء مما يثبت على الدين وعلى السنة. أيضا مما يثبت على الدين والسنة النظر في حال السلف الصالح، الصحابة، التابعون، تابع التابعين، جيل الأمة الصالح. انظر إلى تاريخ هؤلاء وانظر إلى أيام كيف كانوا يهتمون برضوان الله تعالى ويجدون ويجتهدون في الوصول إلى ما يرضي الله تعالى من علم وعمل ويقين. فاستفد من تاريخ هؤلاء، هذا ما يثبتك على دين الله تعالى. فحافظ على قصص الأنبياء وقصص الصالحين تفوز بخير عظيم. ومما يثبتك أيضا على هذا الدين وهذا الأمر العظيم اتصالك بالعلماء والأخذ على العلماء والاتصال بهم حال النوازل وسماع منهم ما ينفعك ويثبتك على هذا الدين ويحذرونك مما يكون فيه خلل وزعزعة لدينك وسنتك واستقامتك. فحرص على هذه الأمور بارك الله فيكم. نعم يقول ما هي أفضل الأعمال الصالحة التي أقوم بها؟ أفضل الأعمال الصالحة التي تقوم بها في هذه العشر خاصة وفي كل حين هي ما يحبها الله تعالى. انظر الله تعالى يحب الفرائض كما ذكرنا في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم قال وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، يعني مما افترضت عليه. إذا أحب شيء إلى الله تعالى أن تتقرب إليه بالفرائض. ما هي الفرائض؟ الصلاة، الصدقة، الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله تعالى، هذه أمور فرائض تمسك بها واعتصم بها ولا تتوانى ولا تخلى عنها. ثم زد من السنن فيها. الصلاة فيها سنن كثيرة، سنن الراتبة، قيام الليل، صلاة الضحى، صلوات كثيرة سنن حافظ عليها. الزكاة فيها سنن كثيرة، الصدقة، بناء المساجد، إقامة دور الأيتام، نفع الناس. الصيام فيه سنن كثيرة، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام يوم بعد يوم، هذا صيام داود، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، صيام الست من شوال، هذه كلها نوافل من جنس العبادات اللي افترضها عليك الله تعالى. ايضا مما افترض الله عليك الحج، ان كنت قادر لا تتأخر عن الحج، فريضة عظيمة يحبها الله تعالى. واما ان كنت معذور فانت معذور، لان الحج من استطاع اليه سبيلا. ومن جنس الحج ايضا عمرة، تأتي في كل ما استطاعت عمرة الى بيت الله تعالى، هذا ايضا من الخيرات العظيمة. وايضا في هذه العشر الانسان يحافظ على هذه الاشياء، ويحافظ على قراءة القرآن والذكر واكثار من التكبير والتحميد والتهليل، لانه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: ما من ايام العمل الصالح احب الى الله تعالى فيها من هذه، اي العشر، قال: فاكثر فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد الا رجل خرج بماله واهله ولم يعذ بذلك بشيء. اذا العمل الصالح في هذه الايام عمل يحبه الله تعالى، فاكثر من الذكر، اكثر من التهليل، اكثر من الصدقه، اكثر من الصيام، كل هذه اعمال صالحه، اكثر من زياره المرضى، من بر الوالدين، من امر بالمعروف، من نهي عن المنكر، من نفع الناس، كل هذه من اعمال صالحه يحبها الله تعالى في هذا اليوم اكثر من ايام اخرى. نعم، تفضل. العوائق هذه من فعل الشيطان ومن فعل النفس الأمارة بالسوء. الإنسان إذا أراد أن يقدم على الخير عليه مجاهدة أمور كثيرة. أول شيء لابد أن يجاهد النفس التي بين جوانحك، فإن النفس هذه قد تكون نفس أمارة بالسوء، فاحذر هذه النفس. النفس تجلبك إلى النوم، إلى الدعاء، إلى السكون، إلى ترك العمل الخير، هذه نفس أمارة بالسوء. فجاهد هذه النفس، وقم بالليل، وصلي الفرائض، وصم رمضان، وصم أيام النفل. دافع هذه النفس بالإصرار والحرص على العبادة، ولا تمل إلى النفس التي تجرك إلى الراحة وتضيع الأمور التي ترضي الله تعالى عنك. وأيضا لابد من مجاهدة الشيطان، الشيطان عدو للإنسان، لا يريد الشيطان أن يراك طيعا. إذا جاء وقت الصلاة قال لك باقي نصف ساعة، إذا جاء بعد نصف قال لك تدرك الركعة الأولى، إذا تأخرت قال لك تدرك الركعة الأخيرة برضو أنت أدركت الجماعة. هكذا يثبطك. إذا أردت أن تقوم بالليل قال لا ما في داعي، أنت تعبان، أنت كذا، أنت كذا. الشيطان هذا عدو للإنسان، لا يريد أن يراه في خير. تريد أن تصوم أيام النفل قال لا ما في داعي، أنت تصوم رمضان يكفيك. تريد أن تتصدق قال لك لا ما لك يخلص بعد أن تصبح فقير، لو شاء الله لا تعال أعطي الفقراء، لماذا تتصدق؟ هذا من فعل الشيطان، من وساوس الشيطان. وأيضا خلان السوء، الخلان الذي تمشي معهم، الجليس الصالح هذا الذي ينبغي أن تداوم الجلوس معه، أما جليس السوء فهذا خطر. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، بين لنا الجليس الصالح من جليس السوء، وحذرنا من جليس السوء وأمرنا بمتابعة الجليس الصالح. تحذر من هذه الأمور. وأيضا لابد من العلم يدفعك إلى النشاط وفعل الخير، تحذر من هذه الأمور. بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك. يقول ما حكم ايش الاغاني؟ حكم الاغاني، الاغاني بارك الله فيك محرمة، لا يجوز للإنسان المسلم أن يستمع للأغاني، فإن الأغاني من الأمور التي حرمها الله تعالى، ولا ينبغي لمؤمن ومسلم أن يقع فيما حرم الله تعالى. فإن الأغاني كما يقول السلف الصالح رضوان الله عليهم: الغناء بريد الزنا، الغناء بريد للزنا. يعني قبل ما يفعل الزاني الزنا يسمع الأغاني فيجره الغناء مما فيه من مصائب عظيمة وكلمات يعني فاسقة تجره إلى فعل الزنا. وقالوا أيضا الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يقول ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عن الجميع يحلفون بالله، يقول: والله وبالله وتالله إن لهو الحديث في الآية هو الغناء. هكذا فسروا هذه الآية، يقولوا: من ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قالوا لهو الحديث هو الغناء. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم مبينا حرمة الغناء، قال أن من الناس من يفعل الحراء، أن من أمتي من يفعل الحراء والحريرة، يستحل الحراء والحريرة والخمر، إن من أمتي من يستحل الحراء وهي الفروج والحرير محرم على الرجال وشرب الخمر وإيش الحراء والحرير والمعازف، وذكر المعازف وهي الغناء وهي آلات الطرب كالطبول وجميع آلات الطرب. إذن الحراء الزنا محرم، المعازف محرمة، الزنا محرم، الحرير محرم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن في الأمة من يستحيل ذلك، أن يقول أنه حلال، كذاب، يكذب على الله تعالى، فإن الرسول قد حرمه وبين حرمته وبين أن من الأمة من يستحل. قوله يستحل أي أنه حرام، لكن يستحلوه بتأويلات فاسدة. ثم أن الله تعالى يجري على هؤلاء أنه يهلكهم، يخرجون إلى موضع جبل فيخسف الله بهم، فيخسف الله بهم. فينبغي الحذر من الغناء والأناشيد التي يقال لها أناشيد إسلامية وغيرها، كلها تجر إلى الغناء الذي لا ينبغي أن يقع فيه المسلم. بارك الله فيكم. نعم. السؤال غير واضح، بارك الله فيك. هذا السؤال بارك الله فيك، مرض سلس البول وسلس الريح مرض معروف يعتري كثير من الناس، أجرنا الله وإياكم منه وشوف الله من المرضى من هذا. فإذا جاء سلس البول أو سلس الريح فإن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي ما شاء الله له من فرائض وسنن، ولو خرج منه البول أو خرج منه الريح، ويتحفظ بالحفاظات من نزول البول على جسده وأماكن الصلاة، وليس عليه شيء، لا عليه إثم. لكن من الناس من يقع في الوساوس، ليس عنده مرض سلس ولا عنده سلس ريح ولا بول، لكن عنده وسواس الشيطان، يأتي الشيطان ويقول له: لم يتم وضوءك، افعل كذا، خرج بول قليل، كذا كذا. هذا من فعل الشيطان، عليك أن تتعود من الشيطان وتكثر التعود وتتوكل على الله وتجزم أن عبادتك صحيحة ولا تتردد ولا تطع الشيطان في هذه الخطوات التي يريد أن يفسد بها عبادتك، أن يكرهك الوضوء، يكرهك الصلاة، يكرهك العبادة. احذر من فعل الشيطان في هذه الأمور، وتوجه إلى الله تعالى بالاعتماد على الله تعالى واليقين. وإذا فعلت شيء وأنت على يقين أو غلب الظن جاز لك فعله، ولا تتردد في ذلك، ولا يأتيك الشيطان يقول لم تفعل، قل بلى فعلت، واحذر من هذا. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز حمل المصحف بدون وضوء وكذلك حمل تنقله من مكان إلى آخر، هذا التفسير لذلك وبارك الله فيك. بارك الله فيك. الذي ينبغي في حمل المصحف والقراءة منه أن يكون الإنسان متوضئ وضوءا كاملا من الحدث الأصغر والأكبر. وأجاز بعض أهل العلم حمل المصحف، لكن الأحوط للإنسان أنه لا يحمل المصحف ولا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء التام من الحدث الأكبر والأصغر. وأما قراءة القرآن في غير المصحف كالحفظ مثلا أو كالجوال أو غيره من الأمور التي الآن ظهرت وسائل الاتصال، فهذا لو قرأ الإنسان بدون وضوء لا بأس في قراءته سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم والله أعلم. بارك الله فيك. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح في هذه المسألة، أن من سعى إلى المسجد ومشى إلى المسجد تكتب له هذه الخطوات، وإن كان المسجد قريب من بيته وإن كان بعيدا من بيته فإن خطواته تكتب له بكل خطوة حسنة، وبكل خطوة حسنة وأيضا رفع سيئة. كلما خطأ إلى المسجد سواء بقدمه أو بسيارته فإن آثار السير بالأقدام والسيارات إلى المساجد تحسب لك خطوات فضيلة ورفع درجة وأيضا إزالة حسنة، محو حسنة فترفع لك درجات وتمحى عنك سيئات. وحديث الرسول في هذا صريح، يشمل من كان قريب ومن كان بعيد. نعم ما هي كيفية معرفة زكاة التجارة؟ ماذا؟ نصاب الزكاة في الأموال سواء كانت في النقدين أو في عروض التجارة فإنها تقوم بالذهب والفضة، فما بلغ قيمة 560 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب فهذا نصاب للمال ولعروض التجارة، فما بلغ قيمته وزاد عن هذا الحد فإنه إذا دار عليه الحول وقد بلغ النصاب فإنه يجب فيه زكاة العروض والنقدين ربع العشر. إذن زكاة العروض تحدد بأقل النقدين أيهما الفضة أو الذهب، والذي يظهر أنه الفضة، فما بلغ 560 جرام يعني قيمته من الذهب من الفضة فهو نصاب، فما زاد عليه إذا دار عليه الحول وجب فيه الزكاة. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. المضحي عندما يذبح ذبيحته وأضحيته فإنه يسمي الله ويكبر ويقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، هذا عني نعم.